بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في أنواع القياس المنطقي، وهي خمسة: برهان وجدل وخطابة وشعر وسفسطة. قال: وهي خمسة أنواع القياس المنطقي، خمسة: برهان وجدل وخطابة وشعر وسفسطة. سيأتي تعريف كل واحدة منها. قال: فأما البرهان فهو القياس اليقيني الصحيح. قال: الصحيح وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها، كالبديهيات والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من غلط الحس. قال: وأما الجدل فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة، وهي في الأغلب صادقة وقد تكون كاذبة في النادر. قال: وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. قال: وأما الخطابة فهي التي تكون مقدماتها مقبولة، يحصل بها غلبة ظن فتقنع النفس بها وتركن إليها مع خطور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها. قال: وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة. قال: وأما الشعر فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه. قال: ويشتلي تأثيره بحسن الصوت والتلحين. قال: وأما السفسطة فهي المغالطة، والغلط يقع بوجوه كثيرة، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف والإذمار أو في تركيب المقدمات الوهمية ما كان القطعية إلى غير ذلك. شيخاني، السفسطة لا تطلق إلا على الغلط، إلا على ما هو غلط. إيه نعم. الصائين يرون أن الأشياء ما متغيرة ما يثابت. يقول: كان في أستاذ درس تلاميذ قرأوا هذا، خاب الطالب أنه يعزل جاء من وراء وضربه، قال له: تضربني؟ قال: ضربت ما قلت. ألزمه بمذهبه. نعم. قال: تحقيق هذه الألفاظ في الإصطلاح بخلاف معناها في اللغة والإصطلاح العام. أما البرهان فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاما أو غيره، وفي هذا الإصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين. قال: وهي هنا ما يفيد الظن خاصة. وأما الشعر فهو في هذا الإصطلاح أعم منه في الإصطلاح الخاص، لأنه هنا المجاز والتمثيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة سواء كان منظوما أو منثورا. قال: وهو في الإصطلاح العام المنظوم الأعاريض المعروفة. قال: الباب العاشر في البرهان، ونتكلم في أجزائه التي تتركب منها وفي ضروبه. شيخ، ما أعلى المعارف عندهم؟ البرهان أعلى شيء عندهم. البرهان هم عندهم البرهان والحجة والدليل، لا يطلقه إلا على ما كان من قضايا الموت. الشريعة كلها أمارات، ما فيها دليل ولا برهان ولا حجة، كلها أمارات. قال: أما أجزاؤه فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة، وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وتشتمل على موضوع ومحمول، ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول. قالوا: يسميها النحويون مبتدأ وخبرا، ويسمي الفقهاء الخبر حكما والمبتدأ محكوما عليه. احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا. قول في السلم. قال: ويشترط أن يكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم. فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها تولدت بينهما النتيجة وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها. ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل، ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. قال: وتنقسم القضايا أيضا قسمين، موجبة وهي المثبتة، وسالبة وهي المنفية. وتنقسم كل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة وجزئية محصورة وشخصية ومهملة. فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عاما كقولنا كل مسكر حرام، والجزئية المحصورة نحو قولنا بعض الحيوان إنسان، واللفظ الحاصر له ما يسمى سورا نحو كل وبعض. والشخصية هي التي يكون موضوعها جزئيا كقولنا زيد قائم. والمهملة هي التي لا يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض كقولنا إن الإنسان في خسر. إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة. فالقضايا على هذا أربع. ما باقي شيء عن الناس.